بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: قال جعفر الطحاوي في عقيدته التي ذكر أنها بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، ومعاني البشر كثيرة كلها منفية عن الله بقوله ليس كمثله شيء، ومعنى سبحان ربي الأعلى أنزه ربي الأعلى أي الذي هو أعلى من كل علي، أي علو قدر لا علو حيز، لأن الشأن في علو القدر ليس في علو الحيز والمكان. والدليل على ذلك أن حملة العرش والحافين حوله من الملائكة مكانهم أرفع مكان، ومع ذلك فليسوا هم أفضل من الأنبياء الذين هم في حيز ومكان دون ذلك بمسافة كبيرة، بل الأنبياء وإن كان مستقرهم الأرض أعلى قدرا عند الله من أولئك الملائكة. وأما التحيات فمعناه ما يحيي به العباد، أي أن كل التعظيمات التي يعظمها الخلق بعضهم لبعض هي ملك لله. وقال البخاري: التحيات الملك. وأما المباركات فمعناه الناميات، وأما الصلوات فهي الصلوات الخمس، وقيل الدعاء بخير. وأما الطيبات فمعناه الأعمال الصالحة لله، أي أن كل ذلك ملك لله تعالى. وأما السلام عليك أيها النبي فمعناه السلامة من الآفات، ومعنى أيها النبي يا نبي الله، ويقرأ بالهمز فيقال أيها النبي، والمعنى واحد. وأما وبركاته فمعناه الزيادات في الخير، وأما الصالحين فهو جمع صالح، والصالح من كان قائما بحقوق الحق وحقوق الخلق، وحقوق الحق من جملتها تعلم ما افترض الله على عباده، ومنها أداء الواجبات واجتناب المحرمات، فلا يكون العبد صالحا بغير ذلك. وأما السالحون بالسين فمعناه المتغوطون أو أصحاب السلاح، فليحذر قراءة الصالحين بالسين لفساد المعنى. بقي من الكلام على كلمات التشهد مراعاة تشديداتها، فقال بعض الشافعية: يجب مراعاة تشديداتها. فعلى قول هؤلاء فلو قرأ أشهد أن لا إله إلا الله بفك الإدغام الذي في ألا لم تصح صلاته، وكذلك الفك إدغام في محمد رسول الله، أي إدغام تنوين الدال في راء رسولي، لم تصح صلاته إن مضى على ذلك ولم يعده على الصواب، لكن هذا القول ضعيف، والمعتمد أنه لا يضر في صحة الصلاة لو قرأ أشهد أن لا إله إلا الله بلا إدغام، أو قرأ وأشهد أن محمد رسول الله بلا إدغام، بخلاف ذلك في الفاتحة فإن من ترك شدة فيها لا تصح صلاته. وفي الهامش كتب وكذلك لا يضر في صحة الإسلام لمن يريد الدخول في الإسلام. قال المؤلف رحمه الله: الخامس عشر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقلها اللهم صل على محمد. الشرح: ليس المراد به تعيين هذا اللفظ بحروفه، بحيث لا يجوز إبدال كلمة منه بغيرها، وقد نص الفقهاء الشافعيون على أنه لو أبدل اللهم صل بصلى الله، أو أبدل على محمد بعلى رسول الله أو على رسوله، أو أبدل لفظ محمد بالنبي، أجزأ ذلك، بخلاف ما لو أبدل محمدا بأحمد فإنه لا يجزئ، أو أبدل على محمد بعليه بالضمير فإنه لا يجزئ أيضا، وكذلك لو أبدل محمدا بالرسول فإنه لا يجزئ. قال المؤلف رحمه الله: السادس عشر، السلام، وأقله السلام عليكم. الشرح: من شروط إجزاء السلام الإتيان بأل، فلا يكفي سلام عليكم، وكذلك لا يكفي إبدال كلمة عليكم بعليك بدون ميم، والموالاة بين كلمتيه. نعم. بدون الميم، والموالاة بين كلمتيه، وأن يكون بحيث يسمع نفسه، وكونه مستقبل القبلة بصدره إلى تمامه، وذلك بالإتيان بميم عليكم. قال بعضهم: لو جمع بين ال والتنوين أجزأ ذلك، أو زاد واوا، أو أتى بحرف العطف أجزأ ذلك. أما أكمله فيحصل بزيادة ورحمة الله، واختار بعضهم زيادة وبركاته، وقد ورد ذلك في سنن أبي داود في التسليمة الأولى، وتسن تسليمة ثانية وإن تركها الإمام، هذا إذا لم يعرض معها أو قبلها مبطل كحدث، وإلا حرمت الزيادة. والفصل بين التسليمتين بقدر سبحان الله، والابتداء به مستقبلا للقبلة بوجهه، والالتفات في الأولى إلى الجانب الأيمن حتى يرى من على جانبه، والالتفات في الثانية إلى الجانب الأيسر بحيث بدل حتى بحيث يرى من على جانبه، والالتفات في الثانية إلى الجانب الأيسر. قال المؤلف رحمه الله: السابع عشر الترتيب. الشرح أي لأركانها كما ذكر في تعدادها، وقد اشتمل على قرن النية في التكبير بالقيام في الفرض للمستطيع، وإيقاع القراءة في القيام، وإيقاع التشهد والصلاة على النبي في القعود. قال المؤلف رحمه الله: فإن تعمد تركه كأن سجد قبل ركوعه بطلت. الشرح أن من تعمد ترك الترتيب بأن قدم ركنا قوليا هو السلام أو ركنا فعليا مطلقا فإنه مبطل، وذلك كأن يسجد قبل ركوعه فتبطل صلاته إجماعا لتلاعبه، بخلاف ركن قولي غير السلام على قولي أو فعلي فلا تبطل الصلاة به، لكن لا يحسب ما تقدم على محله. وعلم من ذلك أنه لو قرأ التشهد الأخير في القيام قبل الركوع أو بين السجودين لم تفسد صلاته، لكن لا بد أن يأتي بالتشهد في محله. أكرمكم الله ونزل. جزاكم الله خيرا. لا مولانا، إن شاء الله يعني نتصل به.